إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سنكون في هذه الجمعة وفي هذه الخطبة على موعد مع وقفة أخرى من وقفتنا مع أسماء الله الحسنى، ووقفتنا في هذه الخطبة سيكون مع اسم الله الرحمن واسمه الرحيم. فالرحمن والرحيم من أسماء الله الحسنى، وهذان الاسمان إخواني الكرام من أعظم وأجل الأسماء الحسنى، بدليل أن هذين الاسمين تكرر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. فاسم الله الرحمن ورد في القرآن الكريم في قريب من 50 موضعا، وأما اسم الله الرحيم فقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من 90 موضعا. فهذان الاسمان تكرر كثيرا في القرآن الكريم، مما يدل كما قلت على أنهما من أجل أسماء الله الحسنى. وهذان الاسمان العظيمان الكريمان لجلالتهما استفتح الله تبارك وتعالى بهما أعظم سورة في القرآن الكريم. وأعظم سورة في القرآن الكريم كما تعلمون هي سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة افتتحها الله تعالى بهذين الاسمين الكريمين العظيمين، حيث قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان أيضا نجدهما في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ونعلم أيضا بأن البسملة أنزلها الله تبارك وتعالى في بداية كل سورة، فكل سورة من القرآن الكريم إلا وهي مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة التوبة. وهذه البسملة نجد فيها هذين الاسمين الكريمين العظيمين الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان الرحمن والرحيم يدلان على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة، فالرحمن دال على اتصاف الله بصفة الرحمة وكذلك الرحيم. ولكن العلماء ذكروا فرقا بين هذين الاسمين الرحمن والرحيم، فقالوا الرحمن هو الذي اتصف بصفة الرحمة، فالرحمة هي صفته جل وعلا. قال وأما الرحيم فهو الذي يرحم عباده. الرحيم هو الراحم للعباد وللخلق، وعلى هذا التفريق يكون الرحمن دالا على الصفة الذاتية لله جل وعلا، وأما الرحيم فهو الدال على الصفة الفعلية لله جل وعلا. فالله تعالى رحمن ويرحم العباد، هذا هو الفرق بين هذين الاسمين. ولذلك نجد في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحيم كما قلنا يدل على الصفة الفعلية بمعنى أنه يرحم العباد ويرحم الخلق. ولذلك قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى أيضا في آية أخرى إنه بهم رؤوف رحيم، إنه بهم رؤوف رحيم، ولم يقل رؤوف رحمن. ولتعلم عباد الله بأن رحمة الله وسعت كل شيء، سبحان الله، كما قال الله تبارك وتعالى في آية الأعراف ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون إلى آخر الآيات. فرحمة الله وسعت كل شيء، ولذلك جميع ما في هذا الكون، كل ما في هذا الكون من المنافع والمصار والمهاب والخيرات، كل ذلك من أثر رحمة الله جل وعلا. وذلك لقوله تعالى في الآية السابقة ورحمتي وسعت كل شيء، فكل ما في هذا الكون من منافع ومصالح وخيرات وأشياء تحبها النفوس وتصر بها النفوس، كل ذلك إنما كان من أثر الرحمة التي هي من أعظم صفات الله جل وعلا، وكل ذلك من أثر هذين الاسمين الكريمين العظيمين الرحمن الرحيم. ومن أثر رحمة الله جل وعلا أيضا هذه الرحمة الموجودة بين الناس وبين الخلق، فالوالدة ترحم ولدها، والأخ يرحم أخاه، والصحيح يرحم المريض، والغني يرحم الفقير، وهكذا. كل ذلك من أثر رحمة الله جل وعلا، بل حتى الدواب تتراحم فيما بينها، فالدابة ترحم كل ذلك من أثر رحمة الله جل وعلا. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 100 رحمة، إن لله 100 رحمة أنزل منها، أي إلى هذه الأرض أنزل منها رحمة واحدة. فمن هذه 100 أنزل الله جل وعلا رحمة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام: بين الجن والإنس والبهائم والهوام. قال: فبها يتعاطفون، بهذه الرحمة الواحدة هؤلاء الخلق كلهم يتعاطفون فيما بينهم، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. قال عليه الصلاة والسلام: وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يشملنا برحمته في الدنيا والآخرة. وكذلك عباد الله، تظهر أو يظهر أثر رحمة الله جل وعلا في دينه وفي شرعه سبحانه وتعالى. ففيما شرعه الله تبارك وتعالى للعباد فيه من الرحمة ومن التيسير ومن رفع الحرج ورفع المشقة، ما يدل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كل ذلك من رحمة الله تعالى بالعباد. بل حتى في المنهيات والممنوعات والمحرمات التي يظن بعض الناس بأن فيها نوعا من التشديد، نقول: لا والله، بل حتى في هذه المحرمات والممنوعات والمنهيات يظهر أثر رحمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لم ينهى عما نهى عنه من المحرمات ومن الممنوعات إلا لما في ذلك من حفظ الأديان وحفظ العقول وحفظ النفوس وحفظ الأموال وحفظ الأخلاق من كل الأضرار والمفاسد. فالله جل وعلا لم يحرم شيئا إلا بسبب ما فيه من المفاسد والمضار. ففيما حرمه الله جل وعلا فيه من أثر رحمة الله جل وعلا ما فيه. فأقول: سبحان من وسعت رحمته كل شيء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما هي الآثار العملية من إيمان العبد ومعرفته لهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الحسنى، وهما الرحمن الرحيم؟ ما الذي يستفيده العبد من معرفته لهذين الاسمين؟ وما هي آثار هذين الاسمين على العباد؟ أقول جوابا على هذا السؤال: أولا، ذلك فإنه سيسعى جاهدا ليتعرض لنفحات الله ورحمة الله جل وعلا، ويكون ذلك بالإيمان والعمل الصالح. فبالإيمان والعمل الصالح يا عباد الله نتعرض لنفحات الله ورحمته جل وعلا. ومر معنا قول الله تبارك وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. بهذا تنال رحمة الله يا عبد الله، بتقوى الله، بأداء الزكاة، بالإيمان بالله، باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ولهذا قال الله تعالى كما في آية النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولتعلموا عباد الله بأن العبد كلما عظمت طاعته لله جل وعلا يعظم نصيبه من رحمة الله. كلما عظمت طاعتك لله عظم نصيبك من رحمة الله، فالله جل وعلا يرحمك بقدر طاعتك لله واتباعك لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والمحسن في عبادة الله هو الذي بلغ الغاية في هذه العبادة والطاعة. فأخبر الله جل وعلا بأن رحمته قريب منه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الفائدة الثانية التي يستفيدها العبد من معرفته لهذين الاسمين: ألا ييأس من رحمة الله. فإذا كنت تعلم يا عبد الله وتؤمن بأن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم وبأن رحمته وسعت كل شيء، فإنه لن يبقى مجال لليأس في نفسك وفي قلبك. فلا تيأس يا عبد الله من رحمة الله ومن روح الله، وعليك دائما أن تطمع في رحمة الله تبارك وتعالى. ولتعلم يا عبد الله بأنه مهما كثرت ذنوبك ومهما عظمت هذه الذنوب فإن رحمة الله جل وعلا أعظم وأوسع، كما جاء في الحديث القدس: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لا تشرك بي غفرت لك ولا أبالي. فرحمة الله واسعة، رحمة الله أوسع من ذنوبك ومن خطاياك. فلا تيأس من رب الله ومن رحمة الله، وما عليك إلا بالرجوع إلى الله تعالى والتوبة إليه، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، هذا هو الواجب على العبد، بدل أن تيأس من روح الله ومن رحمة الله. أنب إلى الله، ارجع إلى الله جل وعلا بالتوبة والاستغفار والعمل الصالح حتى تستدرك بذلك ما فات. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. سبحان الله، هذه أو هذا كتاب، هذه عبارات كتبها الله جل وعلا قبل أن يخلقنا. ما هو هذا الكتاب؟ إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. هذه كتبه الله جل وعلا قبل أن يخلقنا، إن رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله جل وعلا سبقت غضبه. فلتعلم يا عبد الله بأن الله جل وعلا قبل أن يعذبك فتح لك من أبواب الرحمة ما فتحه الله جل وعلا لك، فالله جل وعلا يسر لك أبواب الرحمة وفتح لك باب التوبة. وبالتالي فمن فرط وقصر ولم يرجع إلى الله جل وعلا فلا يلومن إلا نفسه، إن رحمتي سبقت غضبي. أما الفائدة الثالثة وأختم بها، والفوائد طبعا كثيرة جدا، ولكن لقصر يعني وقت خطبة نكتفي بهذه الإشارات، والذكرى تنفع المؤمنين. الفائدة الثالثة من الفوائد التي تترتب على معرفة المسلم بهذين الاسمين الكريمين من أسماء الله الرحمن الرحيم، أن يتخلق المسلم بخلق الرحمة. فإذا علمت وآمنت بأن الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، فلتعلم بأن الله جل وعلا قد دعا عباده إلى هذه الرحمة أيضا، فعليك يا عبد الله أن تكون أنت أيضا رحيما بالخلق، رحيما بالعباد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون، يعني في الأرض الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا فالعبد أيضا في هذا الباب بقدر رحمته بالعباد وبالخلق ينال من رحمة الله جل وعلا. وأولى الناس إخواني الكرام، أولى الناس أن يتصفوا بهذه الصفة صفة الرحمة هم أهل السنة أهل الحديث، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، فما بال أهل السنة اليوم لا يترحمون فيما بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حاجة كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.